Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yekulul muallifu rahimahullahu teala ve nefa'an allahu bi ilumihi ve bikum. At-tufi ve hurucihi ala l-icma'a. Fehada l-icma'u allazi bada'a mundu asri s-sahaba lem yezel sariyel mef'uli lada muhtelafi tabakati l-a'immeti vel-alama'a ala ihtilafi arayihim ve ijtihadatihim. إلى أوائل النصف الثاني من القرن السابع الهجري حيث ظهر في هذه الفترة رجل من علماء الحنابلة اسمه سليمان بن عبد القوي الطوفي وما لبث أن نادى في بعض مؤلفاته بضرورة تقديم المصلحة مطلقا على النص والإجماع عند معارضتها لهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجمع المسلمون، بل ربما يكون إطباق، على أن المصادر الشريعة قسمين: مصادر رئيسية، مصادر فرعية. والمصادر الرئيسية قسمين: كتاب وسنة. المصادر الرئيسية أربعة: اثنين نص واثنين اجتهاد. النص كتاب وسنة، والاجتهاد إجماع وقياس. الإجماع اجتهاد جماعي، والقياس اجتهاد فردي. وكلهم قالوا بأن هذه الأربعة مقدمة على الفرعية، من الفرعية المصلحة المرسلة. إلا هيك ظل نصف القرن السابع الهجري قال واحد لا، من قدم المصادر الفرعية ألا وهي المصلحة على الإجماع، ما حد سوى الشغلة. إذا قال لك استمر الإجماع إلى نصف الثاني من القرن السابع على أن مصادر الشريعة كتاب وسنة وإجماع وقياس، وأما المصلحة المرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا مذهب الصحابي وأقل ما قيل والاستصلاح والاستحسان والعرف كلها مصادر فرعية، منين طلع أن هذا خرق الإجماع أنه اعتبر المصلحة مقدمة على الكتاب والنص؟ ما هي؟ لا، هذا قال لك هذا هو مرة بيقول عن حاله شيعي، ومرة بيقول حنبلي، ومرة بيقول هلا في مشكوك، الأمر مشكوك فيه. كتاب اللي عنده كتاب الدكتور كاتب عنه كلام تفصيل جدا، من جملتها عم يقول لك وأعظم مصداق على هذا، على اضطرابه هذه الأوهام والوساوس، أشعري حنبلي ظاهري رافضي، هذه إحدى العبارة. مرة بيقول رافضي يعني شيعي، ومرة بيقول حنبلي، مرة بيقول ظاهري. احترنا يا أرعب من مشطك، تمام؟ إذا معنى ذلك هذا الطوفي قال أنه كان يعني في كتير كلمات إشكالات حوله الزلمة هذاك، إشكالات كثيرة جدا، أنه يا ترى ملتزم بالشيعة حتى يقال أنه شيعي. طيب كيف يقدم المصلحة على النص ألا وهو كتاب السنة؟ هذا هلا الدكتور الوطيل ده يدخلوا على الحمام الملكي. تعرف حمام الملكي؟ لا ما تعرف حمام الملكي، هذا جنب جامع الأموي في حمام السلسلة حمام الملكي، بيطلع بيسوي له حمام مرتب نظف وبلبسه. تفضل. يعني ابن حزم نهج ها ها ها مرة عبول ابن حزم، لأن ابن حزم ظاهري، مرة عبول حنبلي، مرة عبول شيعي، مرة عبول هو ابن السنة، والكلام تفصيل كثير جدا حوله. بس نحن مرة نرى التفصيلات، إذا حبيت نرى من نراهم، إذا عندكم معه كتاب يرى التفصيلات لحاله. يعني على كل حال هذا الإنسان لا قال وكان الشيعي، يقول قال ابن رجب الحنبلي وكان شيعيا منحرفا عن السنة، وقال ابن العماد أيضا ابن العماد قال اشتهر بالرفض والوقوع في أبي بكر وعمر وابن وعائشة وغيرهم من الصحابة، وقال هو نفس الطوفي كم بين من شك في خلافته وبين من قيل أنه الله، قال شك في خلافة أبو بكر، هي على قوله أن أبو بكر مشكوك في خلافته، يعني هو ما يكون، ومن يوقع عنه أن الله هو علي بن أبي طالب، لا علي أكبر، يعني في فرق كبير. هذا كلام مين؟ كلام الطوفي. قال لك ومنها قوله من الشك في أنه شيعي، قال قوله في قصيدة كم بين من شك في خلافته وبين من قيل أنه الله، فرفع أمره في ذلك إلى قاضي الحنابلة سعد الدين الحارثي وقامت عليه بذلك البينة. ولم يجمع الذين ترجموا لحياته على شيء كأجماعهم على اشتهاره بالرفض، أكثر المجتمع لأنه رافضي على كل. وعجيب لك وعجيب أن الدكتور هذا الدكتور مصطفى زيد شاب لك يقول لك واحد من الأئمة العظام الكبار. على كل هذا الإنسان خالف الإجماع ماشي، والمن أراد أنت حتى في تذكر أنه كان إلى آخره تفسيرات كثيرة حوله. قال وبعد هذا كله فلست أدري ما الذي حمل الدكتور زيد على أن يتكلف هذا التكلف لمسح سمة الرفض والتشيع عن حياة سليمان طوفي. ليش عم تبين مشهور زي المشيعي وخلص تفضل. فقد ألف كتابا في شرح الأربعين حديثا وأفاض عند شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار، نعم، بعد أن بين أنه يقتضي رعاية المصالح إثباتا والمفاسد نفيا، وجعل أدلة الشرع في حسابه 19 دليلا. أيوة. قال يعني أدلة الشرع عنده 19 دليل. نحن عندنا أدلة الشرع قسمين، إما رئيسية وإما فرعية، تصل إلى 13 مصدر، هذا التشريع 13 مصدر تقريبا. الفرعية العرف، استحسان، استصلاح، سد الذرائع، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، وهكذا. هو وصلها 19 منهم قال دكتور، بس مو مجمع عليها الكلام، دكتور وفز حيدي بكتابه بيقول تصل إلى أكثر من 20 مصدر، هو هم 19 مصدر. قال ما نصه وهذه الأدلة 19 أقواها النص والإجماع، ثم هما إما أن يوافقا. لحظة شوف ما أحلى الكلام. هل أكيد هو نفسه الطوفي بدي أقول لك أقوى شيء مين؟ أقوى شيء نص الإجماع. هلا بعد ما حط لك النص الإجماع بيقول لك النص الإجماع يدور حول المصلحة، بعدين المصلحة طلعت أقوى من نص الإجماع، خليك ثابت. هلا راح يفرجيك إنه أنت عم تقول النص والإجماع أقوى من المصلحة، ثم النص والإجماع يبحثان عن بالمصلحة، وبعد ذلك تقول المصلحة أقوى من نص الإجماع. المصلحة طلعت فرع للنص والإجماع، كيف طلعت المصلحة اللي فرع أقوى من الأصل؟ هي قرأنا هالكلام، هذا التناقض، تناقض عجيب عند مصطفى عند الطوفي. تفضل. ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة. ثم هما من هما؟ نص والإجماع. إنه إما يا نص والإجماع جاي لمصلحتي، يعني كل شيء اسمه كتاب وسنة هذا النص كل ما يبحث في مصلحة المسلمين. قال يا بيخالفوا يا بيوافقوا، كيف عم كيف بيخالفوا أو بيوافقوا، كيف حط كلمة يخالفوا وهن جايين أصلا للمصلحة، فكلامه في تناقض. نعم. ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها. نعم. فإن وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع. طيب. وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما. شوف تلا أنت انتبهت إنه المصلحة قوية بتستطيع تخصص النص، فكل نص بيخصص النص، المتواتر بيخصص المتواتر، كيف بدل المصلحة تخصص نص وتبين له؟ القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، الذي يبين القرآن مجمل، وأقيم الصلاة مجمل، آتوا الزكاة مجمل، حج البيت مجمل، بيجي النبي صلى الله عليه وسلم بفصله تفصيل تفصيل تفصيل. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى شوف وأطيعوا الله، ها وأطيعوا الرسول، كم أطيعوا هي؟ أطيعوا الله في المجمل وأطيعوا الرسول في المفصل، لأن القرآن ما فصل. إذا من الذي يفصل يعني يبين؟ البيان والتفصيل نفس الشيء. مين بده يبين لك قديش نسبة الزكاة 102.5 والصلاة 5 صلوات وعددها 4 ركعات كل هذا سنة. طيب المصلحة بتخصص، قال لك إذا كان النص ما في مصلحة بتجي المصلحة بتخصص النص، لشيء المصلحة قادرة على تخصص النص، ليك شو عمل لك؟ عم يقول لك وإن خالفاها يعني الكتاب والسنة عم يخالف المصلحة، بتجي المصلحة بتقيده بتكبله للنص. ما حدا بيحكي هالكلام، ما حدا بيقول لك إنه النص مصلحة تستطيع أن تقيد إطلاق النص وتخصص عمومه وتبين مجمله. تحسين المصلحة رانيا. وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما. ما سمعت أنا بعمري والله إنه مصلحة مصلحة مرسلة بتخصص الناس. يا سلام، ما تصير هذه أقوى التخصيص. هذه أسأل سؤال، إذا اجتمع العام والخاص مقدم الخاص، إذا اجتمع المطلق والمقيد مقدم المقيد، إذا اجتمع المبين والمجمل شو مقدم مبين، هي هي قادرة على حل الناس. ايوه تفضل. لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما. ما بيعطل لا بقى بخصصها، يعني المصلحة عندها من القوة تواكب النص. ايه مثل مثلك انا بستطيع كمان. شو ما حدا قال هالكلام هذا. نعم. وعمدة دليله على كلامه هذا دليله دليل الطوفي على أن المصلحة قادرة أن تخصص النص. نعم. وعمدة دليله على كلامه هذا اعتباره المصلحة دليلا أقوى من كل من النص والإجماع. شفتها؟ لاحظت أن دليل المصلحة طلع أقوى، المصلحة صفت أقوى من الكتاب والسنة. فهو يقول إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع، ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع. وهل قبل بشوي شو كان قال؟ النص والإجماع أقوى. ما قلت لك احترني يا أرعى منين ممشطك؟ لأن الأقوى من الأقوى أقوى. وجعل عمدة دليله على أن المصلحة مقدمة في الرعاية على النص والإجماع أمرين. هات شوف شو هن. أحدهما أن شوف الدليل. شوف الدليل على أن المصلحة أقوى من الإجماع. طيب أول شيء هذا المصلحة، شوف الدليل أنت. أول شيء المصلحة تعتبر المصلحة بالنسبة للإجماع متفق عليها، أما الإجماع مختلف فيه. الشيخ أسامة كان يقول الظاهرية لا يعول عليهم لا بالإجماع ولا بالقياس، يعني ما حدا فطنان فيك يا سوسم سوء الصوف. هيك معنى الكلام. معنى الكلام هو طبعا الشيخ أسامة ما هيك قال، بس أنا عم اشرح كلامه. يعني معنى ذلك إنه إذا كان أجمع المسلمون قام الظاهرية ما بده الإجماع، ما حدا فطنان فيكم إن قلتوا ما قلتوا. والقياس إذا كان المسألة تتعلق بالقياس الظاهرية ما حدا فطنان فيهم. تمام. هشوف شو بدنا نقول الكلام. إذا كان الإجماع والقياس لا قيمة للظاهرية لا في إجماعهم ولا قياس، خالفوا والموافقوا ما حدا فطنان فيهم، ولا حدا مكيل بعلبتهم ولا حدا مقرع فروتهم. صح. معنى ذلك الإجماع والقياس مختلف عليه ولا لا؟ لا مو مختلف على أساس مظهري مو ما بيخدو ما بيخدو ما بيخدو فيه. هذا كلام الطوفي. نعم. مو عم بحكي هذا السنة، عم كلام الطوفي. إذا كان القياس والإجماع مختلف فيه والمصلحة متفق عليها، معناته بناخذ المصلحة ونترك القياس والإجماع. هذا دليل مين؟ طوفي. بس أي وين وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال بناخذ بالمجمع عليه، يعني دع ما يريبك لا ما يريبك، يعني ناخذ متفق عليه بنترك. تفضل. ليش الظاهري أنكر الإجماع؟ ما مو أنكروا، ما حد فطن فيه هون. الشيخ حسام يقول أكثر مرة الإجماع والقياس لا قيمة لوجود الظاهرية وعدم وجودهم. ما يعني فرود مثلا، يعني إذا أجمعوا العلماء عن مسألة ما عم يستنوا الظاهرية، وإذا خالفوا الظاهرية ما حد فطن فيهم. ليش؟ لأنه هني ما بيخدوا الإجماع ولا بيخدوا القياس الظاهرية. معنى ذلك إنه صفي المتفق عليه المصلحة المرسلة، والإجماع والقياس مختلف فيه، بناخذ بنتفق ونترك. هذا دليل مين؟ كم دليل عنده؟ اثنين. هذا أول دليل. أحدهما أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح فهي يعني إذن محل وفاق. أيوة. والإجماع يعني محل خلاف. أيوة. يعني بناخذ بالشغل المتفق عليها بنترك الاختلاف فيها. والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه. نعم. ثانيهما أن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب لخلاف سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعا، سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعا. ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعا، فكان اتباعه أولى. أنا مستغرب من هذا الدليل الثاني. ما سمعت الدليل الثاني؟ هلأ كل المسلمين بالعقيدة نصوصها قطعية، صح؟ حدا بيقول الله اثنين؟ طيب إذا كل المسلمين بالأمور العقدية مجمع عليها. طيب ليش؟ لأن أدلتها قطعية. طيب الأمور الفقهية هل أدلتها قطعية؟ لازم هالنتيجة هالمقدمة تدل هالنتيجة. أنت الله سبحانه وتعالى أنزل نصوص محتملة، كلمة محتملة هذا يؤدي بداهة لأحكام مختلفة، نصوص محتملة وعقول مختلفة يؤدي كل واحد فهم النص يؤدي إلى اختلاف، فالاختلاف لازم لأن الله سبحانه وتعالى أنزل نص محتمل وجهين مثل كلمة القرء محتمل وجهين، هذا الاحتمال الوجهين هل ينكر؟ أليس نتيجة نتيجة النص اللي الله جاب كلام محتمل وجهين ولا لا؟ طيب معنى ذلك هنا نعمل هون إنه الأمور المختلفة الحور فقهية الشافعي بقول هيك، أبو حنيفة بقول هيك، أحمد إمام بهوية، إمام مالك بقول هيك، إلا المصحف كله بقولوا فيها، شو الدليل هذا؟ يعني والله أنا ما يعني لولا العيد لحتى أقول يمكن دليل بايخ، الله أعلم، ما يصح الدليل هذا. أصلاً الفقه كله مبني على الظن، وما دام مبني على الظن لازم يختلفوا اختلفوا، كيف بدهم يختلفوا دليل مبني على الظن؟ معنى ذلك هو عامل لك لا المصلحة كلنا قالوا فيها، لكن هذه النصوص المختلفة هذه مختلفة ما اتفق عليها حكم واحد، لذلك الأحكام الفقهية كلها تبع المزايا مختلفة. والله هذا دليل هذا الحزير ليش؟ معناتها كان ينبغي تراجع حساباتك عند الآية المحتملة وجهين أصلا، الآية نفسها نزلت لتقول لك هذه المسألة يجوز فيها الوجهين، اللغة هيك. يعني إذا قلت لك مثلا والذين يرمون المحصنات ثمن 104 شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهدا أبدا وأولئك هم الفاسقون قمة دادو إلا الذين تابوا هذا الاستثناء لغة يعود على ثلاثة يجوز ويعود على الأخرانية يجوز، فالحنفية أخذوا على الأخرانية الشافعي أخذوا على ثلاثة، وين إشكال؟ هي لغة عربية. إذن هذا الدليل لا يصلح. الدليل الأول تبع طوفش هو والدليل الثاني أن نصف تلف والمصلحة والله حقيقة دليل ما له فهم. إذن اعتمد الطوفي على أن المصلحة مقدمة على النص والإجماع بدليلين اثنين، وهذين الدليلين لا يصلحان أن يكون شاهد. على كل حال ما بلش الدكتور المشطول غسله، هلا في تغسيل نظيفة في الحمام، دخل حمام الملكة يطلع نظيف، شاله في عادي خالص. مناقشة هذه الأوهام وردها. اسمع هلا بدي مناقشة هذه الأوهام، يعني ما اسمه ظن، اسمه وهم، نسبة الوهم قديش؟ الواحد لا تعرفني، يعني كله وهم بوهم. وقبل أن نرد على ما تخيله من أدلة لزعمه هذا، ينبغي أن نشير للقارئ إلى ما وقع فيه هذا الرجل من تناقض عجيب وهو يقرر أدلته هذه. فلقد بدأ فساق كل الأدلة الشرعية التي قبل بها قيل بها والتي أحصاها في 19 دليلا، سواء منها ما كان متفقا عليه وما كان مختلفا فيه، وذكر منها المصالح المرسلة، ثم اعترف بأن النص والإجماع وما أقوى هذه الأدلة. خليك ثابت الله خليك ثابت. هو اعترف بأن أقوى شو هلا أن أقوى الأدلة هو النص والإجماع، صح؟ طيب خليك الله خليك ثابت كمل. ولكنه مع ذلك عاد فقال في معرض استدلاله على وجوب تقديم المصلحة عليهما إن رعاية المصلحة مقدمة على الإجماع. لك هلا خليك ثابت، هلا كنت عم تقول أقوى الأدلة أم رجع ما إن رعاية المصلحة مقدمة على الإجماع؟ شو كنت عم تحكي من شوي لك؟ لا هو الدكتور بده يستلم واحد ما بعرف كيف يستلمه 10 بلدي، هذا مثل عندنا في الشام اسمه 10 بلدي، بس أنا لحد الآن ما أعرف شو معناته 10 بلدي. وإذا فهي أقوى أدلة الشرع كلها. شايف؟ فإذا المصلحة أقوى، يعني الآن ما في سطري طلع التناقض واضح. أفيكون تناقض أبلغ من هذا وأوضح؟ هلا بقول لك هذا التناقض وحده كافي أن نسدي للستار على أدلته ونقول باي باي. على كل حال يعني هل تناقض هذا بحد ذاته كافي؟ وأيضا فقد ذكر عند تحليل لفظ حديث لا ضرر ولا ضرار ما نصه ثم المعنى لا لحوق ضرر شرعا إلا بموجب خاص مخصص. وعاد ذلك إذا قلنا كلمة لا ضرر ولا ضرار إنه لا ينبغي إطلاقا إطلاقا إطلاقا أن يكون شيء ضرر في المجتمع. كلمة لا ضرر لأن نفي الجنس تستغرق نصف العموم يعني ولا ريحته يعني منفي مؤلاء الضر الضرر يعني لا تصور الضرر أبدا هذا وجود الضرر غير متصور. ولا ضرار أي لا تراشق الضرر بين الطرفين. طيب طيب أحيانا في ضرر وين الضرر؟ واحد بيشرب تقايده واحد بزني بترجمه واحد بكتل تقتله هاي ضرر. قال هذا الضرر في الأصل أن لا يكون في شيء ضرر بالمجتمع أطلاقا هيك ما يتصور. يعني كلمة لا ضرر تنفي الصغير والكبير مهما كان لأنه نصف العموم لا نفي الجنس دخلت كانت مبنية على الفتحة شفتكم مو هناك مو مبنية على الفتحة لا ضرر معناته ما في ضرر. طيب عم شوف ضرر بالمجتمع العقوبات والحلول والتعازير كلها هي ضرر. قال هذا الضرر ينبغي أن يكون نص مين بدك النص مصلحة النص عم يخصص ليش عم يجيب لي المصلحة تخصص واضح تمام. الأصل عم يفيض بكلمة لا ضرر ولا ضرار إذا وجد ضرر مثل قطع اليد السارق أو التعزير أو القصاص أو الحدود أو شيء معناته بده يكون نص في ذلك. إذا كان النص هو الذي يخصص الضرر لماذا تقدم مصلحة تخصص مصلحة أنت كانت تخصص الضرر واضح تمام. شايف هذا الطرف الثاني واضح تمام واضح ولا مو كثير؟ نعم. طيب. وعاد فأكد هذا الكلام بعد ذلك فقال إن النص والإجماع إما أن لا يقتضيا ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقتضيا ذلك فإن لم يقتضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون الضرر مجموع مجموع مدلوليهما يعني أن الضرر بتصادم كليا مع النص كليا أو جزئيا فإن كان مجموع مدلوليهما إن كان مجموع مدلوليهما فلا بد أن يكون من قبيل ما استثنى من قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات. هاي كل ضرر هذه مستثنى من كلمة لا ضرر ولا ضرار. وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل وإن لم يقتضه دليل خاص وجب تخصيصهما بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار جمعا بين الأدلة. نعم. فماذا عسى أن يكون الموجب الخاص المخصص في كلامه الأول أو الدليل الخاص المقتضي للضرر في كلامه الثاني؟ هو الكتاب والسنة هن البدن خصص الحديث لا ضرر ولا ضرار. أصل كلمة لا ضرر ولا ضرار لا ينبغي إطلاقا أن الشم ريحة الطرف المجتمع. إذا وجد تعارض التعارض بده يكون يا أي أو حديث كيف لك أنا عم تجيب لي عم تقول لا ضرر ولا ضرار. وإذا وجد تعارض بين هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار ينبغي أن تكون هناك آية تخصص هذا الضرر مثل والسارق والسارق فقطع أيديهما مثل الزاني والزاني فجد كل واحد منهم مئة جلدة. طيب ما مين اللي عم يخصص هو القرآن والسنة شو استفدناها غير مصلحة صحيح في خبر كان واضح واضح تمام. فماذا عسى أن يكون الموجب الخاص المخصص في كلامه الأول أو الدليل الخاص المقتضي للضرر في كلامه الثاني غير نص الكتاب أو السنة أو الإجماع المترتب على أحدهما؟ هذا هو اللي بده يخصص الحديث لضرر ضرر هو كتاب أو سنة أو إجماع وأنت هدول أساس عم تقدم عليهم المصلحة لأنه اللي عم تقول إما يتعارض إما أن تتعارض المصلحة مع كتاب السنة مع الحديث نفسه وإما تتوافق. طيب إذا كان تعارض بدنا نخصص مين اللي يخصص كتاب السنة شو استفدنا لكان كيف عم تقدم المصلحة كتاب السنة هي اللي تخصص كتاب السنة هو اللي يخصص. وما دام الأمر كذلك فكيف تكون المصلحة مع ذلك أقوى اعتبارا من النص والإجماع مع أن الكتاب مع أن المخصص هو الكتاب والسنة والإجماع إما أن المصلحة أقوى اعتبارا من النص والإجماع كما يقول فلا معنى إذن في تحكم أحدهما في استثناء بعض صور المصالح عن الاعتبار. يعني إذا كانت على شوف إذا كان الكتاب والسنة إذا نعتبر المصحف أقوى من كتاب والسنة، ما عاد في حاجة نجيب كتاب والسنة مشان نخصص، بدنا مصحف يتخصص من هي الأقوى. سواء كان الضرر كل مدلوله أو بعض مدلوله، وسواء أكد هذا البعض دليل خاص آخر أم لا، لا فرق بين كل هذين التنويعات المتكلفة ما دام أصل دلالتها آتيا من النص أو الإجماع، وما دامت المصلحة في ذاتها أقوى منهما في ذاتهما. وإما أن النص والإجماع أقوى اعتبارا من محض ما يسمى مصلحة، وعلى ذلك يأتي الموجب المخاص فيخصص عموم حديث لا ضرر ولا ضرار كما قال. فما معنى التفريق إذن بين نص كان الضرر كل مدلوله ونص آخر كان الضرر بعض مدلوله؟ وكلاهما المخصص للكل أو البعض هو الكتاب والسنة والإجماع، ما دام الدال على كل نصا، وما دام النص أقوى من المصلحة المتوهمة. وما معنى القول لترجيح هذا المتوهم على النصوص والإجماع؟ فهاتان الصورتان من التناقض الصارخ في كلامه كافيتان لإسبال حجاب الإهمال على مجموع أدلته وبراهينه التي ساقها إلى دعواه. ومع ذلك فلنناقش أدلته وإن كانت واضحة البطلان، خشية أن يفتن بها الذين يتلمسون السبيل في هذه الأيام إلى مثل دعواه. فنقول أولا، الآن الذي يجري العالم، العالم أنه كل شيء مصلحة، ربا مصلحة، مثلا الشرب شيء من خمر مصلحة، معاملة الاجتماع مع اليهود والنصارى مشان تساوي توافق بيناتهم، شو بيسووا هذا تقارب الأديان كمان مصلحة. هذا المناقشة أدلة هذا مشان رد على هالأمر ما يجري الآن في العالم، حتى قالوا أنه هذا لازم الأقلية تكون لهم فقه خاص. هم شو قالوا لهم بداية الثورة؟ قالت لك الأقليات مين عم يقرب عليهم؟ لو صرنا بنحمي حالنا من الأقلية، صار الأقلية تنعها، هن اللي بدهم يحمينا منهم. فنقول أولا إن الأساس الذي بني عليه زعمه هذا أساس محال، بنى عليه زعمه ما هي؟ إن الأساس الذي بنى عليه زعمه عندي فيها إن الأساس الذي بنى عليه زعمه هذا أساس محال غير متصور الوقوع، ألا وهو فرض كون المصلحة مخالفة للنص أو الإجماع. إذن أول شغلة إن القاعدة اللي حطها كلها باطلة. والعجيب أنه هو بنفسه مهد لبيان كونه محالا دون أن يشعر، إذ إنه ساق البراهين على أن كتاب الله إنما جاء متضمنا لمصالح الخلق. هي بحد ذاتها صارت هالكلمة، هي معناتها إنه المصلح تابع، لأن طالما القرآن جاء، القرآن أصل هو اللي جاء لمصالح العباد، معتمد الأصل القرآن. هي لحالة بكمل، يعني مستحيل معناتها أن يكون القرآن الكريم له دور آخر سوى المصلح. واستخرجها واحدة بعد أخرى من قوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كيف بدك معنى القرآن بيعارض المصلحة؟ هو أصلا جاي للمصلحة، المصلحة هي تابعة للقرآن، القرآن هو متبوع، يعني هو الأستاذ، هو الأصل يعني. وبدهي أن كتاب الله تعالى إنما يكون متضمنا للرحمة بالعباد والرعاية لمصالحهم إذا كانت نصوصه متفقة مع هذه المصالح. وإذا فمن المحال أن تجد آية فيه تدعو إلى ما يخالف المصلحة الحقيقية، والذي يتراءى من ذلك لأول وهلة إنما هو بتأثير الشهوات والأهواء وقصور معظم العقول عن إدراك كنه المصالح الحقيقية. يعني ما بيقولك القرآن الكريم جعلنا الليل لباسا، معناه تأكيد يقينا إنه النوم بالليل أحسن من النهار. طيب واحد قال لا والله يمكن أنا مصلحتي، يقول هذا وهم، هذا أنت متخيل، أنت بظن، ألا أنت ما تدرك، صحيح عقلك صغير أمام قانون القرآن اللي حطه وقصور معظم العقول، أنت ما عم تدرك. لك والله أنا عند الصبح لازم أصلي الصبح وحط راسي ظل أجخور لحتى هيك أدوم ظهر، هيك المصلحة. هذا عقول صغرة، هذا صغير العقل، هذا لا تدرك أنت المصلحة أنه تظل فائق بعد الصبح. القرآن قال لك هيك، إذا كانت وجدت مصلحة مصلحتك تخالف ما وضح القرآن، معناته تفتش عن عقلك، تهم عقلك لا تتهم القرآن، أنت عقلك قاصر. هي معناته، معناته لأول وهلة إنما بتأثير الشهوات ما مصلحة والأهواء وقشور معظم العقول على إدراك كل المصالح الحقيقية، المصلحة الحقيقية الموجودة في القرآن. ومن ثم فمن العبث الشنيع اللي فكر الإنسان بالمخرج والحل، بدي لاقي حل ما بدأ مخرج القرآن إلا كيف معناته وكل جاي المصلحة. قريب من قول المعتزلة الحسن ما حصله. إيه تمام، يعني العقل تحسن، يعني طب 100% إنه معنى ذلك الحسن. العقل بيقول لك إنه الحسن ما حسن الشرع، عقلك صغير، الشرع أكبر من العقل، هو الشرع اللي خلوه للعقل، العقل يبقى صغير أمام الشرع. بس مين يقدر المصلحة؟ هنا في مصلحة يعني. الذي يقدر المصلحة الذي قال لك إنه هذا القرآن كله جاء للمصلحة، لأن المصلحة تابعة. أصلا كلمة جاء موعظة من ربكم شفاء المحظور هي مصلحة بحتة. هل المصلحة البحثية قد أدركها قد لا أدركها؟ إذا ما أدركتها معناتها ما في، والله بدي لاقي حل، القرآن عم يقول لي ساوي هيك والله أنا بدي أشوف حل، ما في حاجة أشوف حل أصلا. قال لك أنت متوهم الحل، من العبث أن تفكر في المخرج من الحل، ما في حل. ليه؟ ما في أصلا تناقض، بس أنت تفكرها مصلحة هي وهم، هي ليست مصلحة بالأساس. لو كانت مصلحة ما كان القرآن بيمنعك منها. يعني هو الدكتور راح يحط لنا ضوابط هلا انه شو المصلحه المعتبره. نحن هو من بدايه الكتاب كله عم يجيب طلب، بس عم يجوب عم يتعرض انه هذا بيقول لك في مصلحه مقدمه على كذا، بس انا لسته ما وجدنا بكتب الفقه يقول لك مصلحه أصلاً. ما حدا قالها، يعني قرانا كتب الفقه ما حدا بيقول لك مصلحه يعني، بس هي الان ظهرت من اصح الحديث. لذلك هلا هو في كتاب دكتور له كثير، في له كتاب ملفون، كل ما يجري الان في الكون بتخالف الاسلام عم يعتبروها مصلحة ولازم يطبقها، تجيك يعني كله خطأ، مو مصلحة. لا يمكن إطلاقا أن يكون شغلة موجودة بالكتاب والسنة والمجتمع السابق خلافة أن تكون عند المجتمع هي مصلحة أبدا. العرف إيه ممكن تأخذ وتعطي فيه، أما الكتاب والسنة لا، الذي يمنع الكتاب والسنة أكيد هو صالح العباد. أقول حال هو عم يناقشوني، وإذا تصورنا إذا قال لك من العبث أن تفكر في الحل بين مصلحتك اللي أنت وبينما الآية اللي خالفت، هي أصلا مو مصلحة، أنت بتوحي منهم صحيح وهم. ومن ثم فمن العبث الشنيع أن يفكر الإنسان بالمخرج والحل عند ذلك. وإذا تصورنا المحال وفرضنا أن نجد في نصوص الكتاب والسنة مثله ما يخالف المصلحة، فقد سقط إذن البرهان الذي بنى عليه الطوفي دعواه من أن الشريعة لم تأتي إلا لرعاية مصالح العباد. يعني إذا بدنا نفكر نحن نلاقي حل نوفق بين الآية والمصلحة، لأن المصلحة مصلحتي أصلا عم تخالف الآية. إذا كان ليش حطيت القاعدة الأولانية لما تقول لك القرآن جاء لمصلحة العباد، ما تدعوتك اللي حطيتها كله خطأ. بعد ما قلت لي إن الكتاب والسنة والإجماع جاء لمصالح العباد، بعدين كيف بدي لاقي حل أنا يا هل ترى مشان وفق بين مصلحتي لكن قود الكلام اللي حكيته أصالة أنت قلت القرآن جاي موعظة من ربك وشفاء لما في الصدور، هل عم تقول بدي لاقي حل؟ حل مين؟ معناته في مشكلة بين القرآن ومصلحتك. لكن ليش لا شافي لك القرآن كله جاء لمصلحة العباد؟ إذا القاعدة سقطت دعواك التي تقول أن القرآن جاء الكتاب والسنة والنص جاء لمصالح العباد، سقطت الدعوة كلها بالأساس. إذ تصبح النصوص على هذا الفرض أعم من أن تلتزم بمقتضى المصالح. يا سلام، شو هذا الكلام؟ يعني جاءت النصوص فيها مصلحة وفيها مفسدة. إذا عم تقول الله أنا بدي لاقي حل من شان مصلحتي اللي بدي طبقنا، عم تناقض الكتاب والسنة. طيب معنات الكتاب والسنة في مصلحة وفي مفسدة عام صار، والمصلحة خاصة، رح أخذ الكتاب والسنة بس المصلحة والتاني أتركه. ليش في شيء هالشيء هذا؟ إيش القرآن في شغلات تشمل المصلحة والمفسدة؟ شو عكس المصلحة والمفسدة؟ معناته إذا بدي أعتبر أنا بدي لاقي طريقة، يا ترى شو هي الطريقة استطيع أوفق القرآن فيه في مفسدة؟ هاي المسألة اللي قال لي عليها، قال لي صلي الصبح تحاضر جماعة، والله في مفسدة. طيب أنت في مفسدة، معناته القرآن في مصلحة وفي مفسدة، بس لاقي الحل أنت. ليش مين ليش غير حطيت لي القرآن جاء لمصالح العباد؟ انتقض الكلام هذا. إذا اعتبرت بدي لاقي حل بين مصلحتي وبين الكتاب والسنة، هذا يؤدي إلى أن القرآن عام يشمل المصالح والمفاسد، وبدي أخذ أنا من القرآن بس المصلحة وأترك الشغلات الثانية كلها مفسدة. هيك الآن يا كلمة عنك. إذ تصبح النصوص على هذا الفرض أعم من أن تلتزم بمقتضى المصالح. ما تم هلا قبل شوي عم تنجاز مصالح العباد ولا عم لا بدي أخذ القرآن بس فقط اللي بدي اللي في مصلحة ما في مصلحة ليش في شغلات الكتاب والسنة ما في مصلحة. وبذلك يغدو ميزان المصالح قاصرا عن درك أحكام الشريعة. أيوة معناتها ما حسنا نحن نستوعب أحكام الشريعة يعني مثل ما بقول البصيري لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. معناتها صار امتحن بشغلات طق علي ما بدي افهمها هي معناتها ما هي. فالنتيجة أن ما فرضه الطوفي من إمكان مخالفة المصالح للنص أو الإجماع إما أن يكون فرضا ممكنا أو محالا وهو في كلا الحالتين دليل واضح على عكس دعوى. شو دعوى؟ أن الشريعة أن الشريعة جاءت لمصالح العباد. قد يقول قائل ولكن الطوفي إذ يقدم المصلحة على النص أو الإجماع يحاول أن يسلك إلى ذلك طريق التخصيص لأحدهما لا هدره وإلغاءه. طيب. كما قد يسبق إلى الوهم أي فالنص يكون مراعيا لتلك المصلحة في الحقيقة لا معارضا لها إذ المصلحة تأتي كالتفسير له والمبين للمقصود منها. يعني معنى ذلك معنى الكلام أنه يا أخي المصلحة بدي تخصص إذا شغلي أنا ما فهمت كيف يجي المصلحة تخصص يعني المصلحة قادرة على أن تقيد المصلحة وتخصص العام وتبين المجمل وتنسخ النص هي معناتها. الجواب إما أن يتخصص الإجماع بمخصص من مصلحة أو غيرها فهذا ما لم يسمع ولم يقل به أحد. يا سلام شيء حلو إذا كان المصلحة تتخصص الإجماع منين جايب لها منين جايب ليش في حدا على وجه الأرض من وقت اللي إجت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن قال لك القرآن محتاج إلى المصلحة تخصصه للإجماع تخصصه يعني المصلحة تخصص الإجماع ما حدا قال ما أحد قال إطلاقا أن المصلحة قاضية على أن تقف أمام النص وأمام الإجماع تقول له مثلي مثلك وأنا أخصصك يعني أنا أقوى منك مش ما تخصصك ما أنت أقوى منك ما حدا قال هي عيد الله بيضل الإجماع هو للسدي إذا خصصته ما بيضل أصلا ما صار إجماع إذا ابتلى فيه إذا فيه هناك مفسدة شو معنات المصلحة تخص الإجماع بلاش معناتها معنات الإجماع فيه مفسدة والمصلحة طلعت أفهم منه مين بده خصص أصلا العلماء هن إجماع ما هي. فالجواب أما أن يتخصص الإجماع بمخصص من مصلحة أو غيرها فهذا ما لم يسمع ولم يقل به أحد إذ الإجماع بعد ثبوته دليل قطعي من كل نواحيه فمن أين ينفذ هذا وينفذ التخصيص إليه؟ مين بده يخصص؟ مو هلا الإجماع مو معناته إجماع المجتهدين بده يخصص هو عالم كلنا نفس اللي أجمع كيف بده يعني هنا عم ينفذ أنفسهم. وأما يتخصص النص بالمصلحة أي بما يقال إنه مصلحة فهذا أيضا ما لا يمكن أن يتصور وإلا لانهار الفرق على جلائه بين التخصيص والنسخ ولا أمكن لأي يد أن تشطب على جملة شريعة الله بدعوى التخصيص. إذا كان هيك معناته كل واحد عنده مصلحة خاصة الروسي عنده مصلحة خاصة فيه بلش يشطب الآية والأمريكي هيك والمسلم والسوري والمغرب كل الدنيا مستطيع خاصة كل واحد قادر سأل ألم أحمر مثل ما سوى هذا القذافي أن يصلح بالقرآن سأل أحمر بل يصلح أول تصليح صلى بالقرآن قل والله بعد كيف تقول ما فاشل الله يثبت على علينا. ومعلوم أن من أبرز مظاهر الفرق بين التخصيص والنسخ أن التخصيص إخراج جزء من المدلول ما لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه. يعني لما نقول والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا في الأساس المتكلم ما قصد الذين آمنوا في خسر في الأساس هذا أيمو أي معناته أن التخصيص إخراج جزء من المدلول ما لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه على حين أن النسخ إبطال ما أراده المتكلم. النسخ إبطاله كليا أما التخصيص جزء فقط وأن ينبغي أن يبقى شيء من التخصيص وأما النسخ لا بعدين النسخ يبقى يبقى لوقت محدد. أما التخصيص نفس الدقيقة مخصص، مثلا قال تعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذا الكلام مؤقت، مرحلة مؤقتة، لا هذا مو تخصيص، هذا نسخ. نسخ كان واحد بعشرة بداية الإسلام، لأن الصحابة عددهم إلى واحد أمام عشرة ما بيجوز يهرب. بعدين وكثر الصحابة صار واحد قدام 200 ما بيجوز يهرب. في الأساس هذا مغيم بغاية حتى تصيروا كتار. أما والعصر إن الإنسان في خسر بنفس الدقيقة، فالتخصيص بيكون نازل بنفس الدقيقة، والنسخ بيكون بعد فترة. هي بعد فوارق، في عشر فوارق بين التخصيص والنسخ. وأن التخصيص إخراج جزء فقط من المخصص على حين أن النسخ يمكن أن يكون إبطالا للكل. النسخ يبطل للحي كله، أما التخصيص بيستثني شوي بيمشي مين. والطوفي إنما يدعو إلى تقديم المصلحة على جملة مدلول النص عند معارضتهما، فكيف ينطبق معنى التخصيص على ذلك؟ وعلى فرض أن المصلحة عارضة جزءا من مدلول النص، فمن أين له أنها مصلحة حقيقية وأن الشارع لم يرد بالنص لم يرد بالنص الدلالة على الحكم المخالف لها؟ وماذا يقول في قرون متطاولة من قبله أخذ أهلها مثلا بكل مدلوله ولم يفهموا إلا أن المصلحة هي ما تضمنته جملته؟ ثم إن الرعيل الأول من المسلمين وهم الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم يدرك لبسا في مدلولات النص القابلة للتخصيص بما وصل إلينا من أفعالهم وعلومهم وأقوالهم، فما سكتوا عن تخصيصه وعبدوا الله بالتمسك بمجموع دلالته بإجماع منهم واتفاق، فهو غير قابل للتخصيص بعد ذلك، وإلا للزم من ذلك. يعني إذا في شغلات الصحابة نسيانوها، نحن تعبدنا الله على جهل من خلال 700 سنة، حتى إجا الطوفي انتبه لشغلة الصحابة كانوا غفلين، كان أهل السنة والجماعة يعبدوا الله على جهل، إجا انتبه الطوفي كان شغلة ما منتبه لها، إجا صلح لهم بعد 700 وكسور. هاي معنى. وإلا للزم من ذلك جهل الصحابة بمدلولات النصوص والقدر المراد منها، أو نسخ ما ثبت حكمه واستقر على الناس تبعته واستقرت على الناس تبعته، ونعوذ بالله من الوقوع في أي الضلالين. الحمد لله رب العالمين، جزا الله خيرا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ما هو أحد جزا الله خيرا.